السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل الأولى للطالب المتوسط أن يكثر من الحضور عند المشايخ على حساب القراءة لنفسه في الكتب من باب الحرص على مشايخنا حضورا عندهم وقراءة عليهم، يعني على حساب القراءة في الكتب، ولو رتب نفسه وجدول وقته لاستطاع أن يجمع بينهم، لا سيما إذا كان يحضر لهذه الدروس قبل الحضور استفاد فائدة كبيرة. أما أن يكتفي بمجرد الحضور ولا يعرف الكتاب إلا في الدرس، هذا فائدته أقل بكثير. لكن لو كان يحضر لهذه الدروس ويحضر ويترك وقت كافي لقراءة القرآن ومراجعة حفظه وحفظ المتون ومراجعة الشروح عليها، لا سيما المسموعة لأنها أيسر، يعني في السيارة تستطيع أن تسمع شيء كثير في اليوم، يعني المشوار يحتاج يمكن تنهي شريط كامل في مشوار واحد، درس كامل ثم بعد ذلك يناقش عما يشكل، ما يشكل إذا أشكل عليه في قراءته أو في درسه أو عند سماعه لشريط ونحوه، يضع أسئلة يناقش فيها من يونس منه حسن الجواب عليها. مسألة تحتاج إلى ترتيب، ولا الوقت في بركة. أحسن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النظر الثاني في عوارض الأدلة فينحصر القول فيه في 5 فصول: الأول في الإحكام والتشابه، وله مسائل. المسألة الأولى: المحكم يطلق بإطلاقين، عام وخاص، فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ، وهي عبارة، يعني ما يقابل المنسوخ، حينما يقال هذه الآية محكمة أو يختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، يكون إطلاقه بإزاء ما لم ينسخ، يطلق ويراد به أيضا ما يقابل المتشابه، والمتشابه سيأتي أسباب التشابه وما يورث هذا الحكم. فإذا قال بعضهم هذا محكم وهذا متشابه، منه ما جاء في صدر آل عمران من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا، فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية، هل نسخت آية أخرى أو لم تعارض أصلا لكنها لم تنسخ، هذه يقال لها آية محكمة، آية محكمة، سواء كانت في مقابل المنسوخ أو مع عدم وجود المعارض الذي من أجله يحكم بالنسخ. نعم. فيقولون هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. وأما العام فالذي يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره، يعني الإطلاق العام للمحكم فهو البين الواضح بحيث يقابله الخفي المستغلق. نعم. فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ، وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه، كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا، وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا التشابه أو الاشتباه نسبي عند قولي أو على قول من يقول أن الراسخين منهم من يعلم المتشابه أو من المتشابه ما يعلمونه، وحينئذ يحسن الوقوف على هذا عند الناس. نعم، والراسخون في العلم وأما على القول بأن هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله ولا يمكن الوصول إلى معرفته فهو على درجة واحدة، لا يقال أنه متفاوت يمكن أن يعرفه هذا العالم ولا يعرفه ذلك العالم. وجاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ودائما الذي في الوسط الذي في الوسط بين طرفين يصعب حده وضبطه. فمثل هذا المتشابه المتردد بين المحكم، نعم، بين الحلال البين وبين الحرام البين، الحلال البين ما في إشكال يعرفه الناس كلهم، الحرام البين يعرفه، لكن الإشكال وهو محل امتحان أهل العلم معرفة المتشابه الواقع بين الحرام والحلال. فهذه المرحلة المتذبذبة بين طرفين في كثير من العلوم يصعب تمييزها، بحيث يرى قوم أنها ملحقة بالأول ويرى آخرون أنها ملحقة بالثاني، ويتذبذب بعضهم ولا يستطيع إلحاقها بالأول أو بالثاني. ونظير ذلك ما قاله أهل العلم في تعريف الحديث الحسن، لأنه واقع بين طرفين من الصحيح والضعيف متذبذب بينهما، ولذا تجد أحكام الأئمة عليه غير متفقة، يختلفون فيه اختلافا بينا، منهم من يلحق بالصحيح لأنه في نقله ارتقى وارتفع، ومنهم من ينزله إلى درجة الضعيف لأنه لا يرتقي إلى درجة القبول، ومنهم من يجعله في مرتبة متوسطة ويحكم عليه بأنه حسن. وعلى كل حال قيل في الحديث الحسن إنه لا مطمع في تمييزه، وكأن كلام الحافظ الذهبي المقرض يشير إلى هذا. والدليل على ذلك كثرة الاختلاف، اختلاف أهل العلم في تعريف الحسن، والسبب في ذلك أنه متردد بين طرفين، لا يدرى يلحق بالطرف الأول أو بالثاني، أو يبقى متذبذبا بينهما فيصعب تمييزه وتحديده. نعم. والله أكثر على أنه أن المتشابه لا يعلمه إلا الله. مثل الحروف المقطعة، وهذا من باب الابتلاء للمكلفين، من باب الابتلاء للمكلفين، مقدار استسلامهم وإذعانهم. هذه الحكمة تكفي، كما قيل في النسخ اختبار المكلفين هل يدورون مع الأوامر والنواهي أو مع أهوائهم، يعني عاشوا على شيء نزلت إباحته واستمروا عليه ثم منعوا منه أو العكس، هذا ابتلاء المكلفين. نعم. غلط. وما ينسب للإمام مالك لا يصح عنه، بل هي من المحكم. نعم. ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالبين هو المحكم، وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث فالمعنى واحد، لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب. وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه. نعم، إذا جاء عام ولا من التخصيص، هل يعمل به على عمومه أو يتوقف فيه حتى يرد المخصص؟ إذا وجد مطلق ولم يرد تقييده، أو وجد مثلا مجمل ما وجد تفسيره، هل يعمل به أو يتوقف على ما وجود ما يقابله؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، لكنها من أسباب التشابه. نعم. كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم. يعني أحيانا يعمل الإنسان بحكم ويثاب عليه، ويعمل الإنسان بنقيضه ويعمل آخر بنقيضه ويثاب عليه. لماذا؟ لأن هذا اطلع على الناسخ والثاني لم يبلغه الناسخ، بنى هذا على الإباحة لأنه وجد ما ينسخ الدليل الحاضر فأثيب على ذلك، والثاني ما بلغه دليل الحاضر الناسخ أو العكس فيثاب عليه، لأن لزوم الحكم بالدليل من بلوغه. نعم. المسألة الثانية: التشابه قد علم أنه واقع في الشرعيات، لكن النظر في مقدار الواقع منه هل هو قليل أم كثير، والثابت من ذلك القلة لا الكثرة لأمور. على كل حال هذه أمور نسبية، بعض الناس عنده التشابه نذر يسير لسعة اطلاعه وقوة فهمه، فيكون التشابه أن يستطيع أن يتعامل مع الأدلة براحة لسعة اطلاعه وقوة فهمه، وبعض الناس التشابه عنده أكثر من هذا لأنه أقل منه من حيث الاطلاع على نصوص الشريعة وقواعدها العامة، وفهمه أيضا وكيفية التعامل مع النصوص قد لا يصل إلى حد الأول، فيزيد تزيد عنده نسبة التشابه، وتزيد عند ثالث لأنه أقل من الاثنين، وقد تكون هي الكثرة الكافرة لضعفه، لضعف اطلاعه وضعف فهمه وحفظه. لا، لكن هل الاطلاع يا شيخ مؤثر في مسألة وجود التشابه؟ مؤثر، لأن نعم مؤثر. ليش؟ لأن التشابه نسبي، ما نقول إن هذه الفلام ميم راء مثلا أو فلام ميم هذه من المتشابه التي لا أعلمها إلا الله، يسوي في معرفة الخاص والعام، لكن هناك أمور لا سيما فيما يفيده الحديث بينهما أمور مشتبهات. نعم، يعني عند كثير من أهل العلم هي من الحلال البين، وعند بعضهم من الحرام البين، إذن ليست متشابه، فالتشابه نسبي. وكيف يرتفع هذا التشابه؟ بمزيد الاطلاع، لأن الصورة إنما تكتمل نعم بمزيد الاطلاع، بمزيد الاطلاع. يعني لو تخلف نص يفيد في هذه المسألة نقص فهم المجتهد لهذه المسألة بقدر ما نقص عنده من النصوص. يعني تصور خارطة، خارطة العالم عند شخص ومزقها ثم ذراها في الريح وطارت بها الريح، ثم أخذ يجمع هذه، ندم على ذلك، قال بنجمع والله كم من جديد محتاجة، فجمع منها ما استطاع وبقيت خروم وأوراق ضاعت. هل تكون الصورة في ذهن المجتمع؟ نعم لا يمكن، بقدر ما ذهب عليه، لكن حصلها كاملة وألصقها يصير تصوره كامل. لكن لو جردنا الاطلاع قلنا مجرد النظر إلى النصوص من حيث أنها محكمة أم متشابهة، يا التشابه نسبي، إذا قلنا لا يعلمه إلا الله قلنا أنهم يسوون في علمه. نعم. المبتدي والمنتهي، المجتهد المطلق والعام كلهم واحد. نعم. لكن إذا قلنا أن الراسخين يعلمون المتشابه، والمراد بالمتشابه هنا الذي أشار الله إليه. نعم. الذي يتبعه أهل الزيغ، هذا ما عندنا إشكال. لكن لو قلنا أن المراد بالتشابه المشتبهات التي في حديث النعمان. نعم. وش أسباب التشابه؟ تعارض الأدلة. نعم. لكن أنا استطعت أن أوفق بين هذه الأدلة وارتفع عني التشابه. يعني الاضطراب في الحديث، الاضطراب نوع من التشابه، فإذا وجد مرجح لأحد الوجوه انتفى الاضطراب، خلاص انتهى التشابه، ارتفع من أصله من جذره. نعم. أحدها النص الصريح، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقوله في المحكمات هن أم الكتاب يدل أنها المعظم والجمهور المعظم والجمهور، وأم الشيء معظمه وعامته، كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه وأم الدماغ. لكن لو قلنا بمثل هذا الكلام وهو مورد على هذا القول لقلنا أن الأصل الاتفاق بين أهل العلم، لأن المحكمات لا ينبغي أن يختلف فيها لأنها واضحة، لا ينبغي أن يختلف فيها أهل العلم، فيكون الاختلاف في المتشابه القدر اليسير جدا. لكن لو نظرنا إلى الواقع، هل الاتفاق أكثر أو الاختلاف أكثر؟ المختلف فيها أكثر. نعم. وأم الدماغ بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه، والأم أيضا الأصل، ولذلك قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها، والمعنى يرجع إلى الأول. فإذا كان كذلك فقوله تعالى وأخر متشابهات إنما يراد بها القليل. نعم، إذا كان التشابه المشار إليه في آية آل عمران والوقوف على لا يعلمهن إلا الله فالكلام صحيح، لأن القرآن نزل تبيان لكل شيء، نزل تبيان لكل شيء، فكون الأكثر المتشابه يخالف ما نزل من أجله القرآن. لكن على مفهوم الحديث وعرض ما يفهم من الحديث على الواقع بين أهل العلم قلنا أن التشابه كثير. نعم. إيه؟ لا، بعضهم ما يلزم أن يكون الأقل، لكن إذا قلنا أنه لا يعلمهن إلا الله وقفنا على هذا قلنا أن المتشابهات نادرة قليلة جدا. نعم. والثاني أن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله تعالى هدى للمتقين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس. والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى، لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى، فدل على أنه ليس بكثير، ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابهة لم يصح القول به، لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء، وهذا واضح. والثالث الاستقراء، فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هل نقول إن هذا ينظر فيه إلى كل مجتهد على حده؟ فالذي يشكل على المجتهد قليل، نعم، لكن من ينظر إلى مجموع الأئمة، فإذا نظرنا إلى المشكل عند هذا والمشكل عند هذا والمشكل عند هذا والمشكل عند هذا يصفو منه قدر كبير، ثم بعد ذلك تأثير هذه المشكلات على من بعدهم على من ينظر في أقوالهم أيضا يتحصل منها شيء كثير فروعها. لكن إذا نظرنا إلى مذهب إمام بعين مذهب الإمام أحمد أصول واحدة متفقة يتعامل بواسطتها مع جميع النصوص فتكون النتائج متقاربة. لكن إذا خلطت بين أصول أحمد وأصول أبي حنيفة وأصول مالك وأصول الشافعي وأصول كذا ثم تعاملت بمجموع هذه الأصول وهذه القواعد مع النصوص كثر التشابه، فهل المنظور إليه إلى أفراد الأئمة أو إلى مجموعهم؟ نعم. وبهذا كان نظرنا إلى مجموعهم لا شك أن التشابه كثير جدا. نعم، وإذا أردنا أن نتعامل مع هذه النصوص على ضوء ما جاء من القواعد المختلفة عند الأئمة زاد التشابه، لكن الكلام النظر فيما يتسق في ما تتسق فيه القواعد والقواعد العامة وأصول المذاهب تجد التشابه عند الحنابلة قليل، لأن أصولهم ونظرهم في النصوص على وتيرة واحدة، والمالكية كذلك والشافعية كذلك، وكل مطالب ما يؤديه لاجتهاده، فقد يكون محكما عنده ومتشابها عند غيره وما له دعوة بغيره. نعم. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره. يعني إذا وصف الكتاب اللي هو القرآن كله متشابه لا بد أن يحمل على هذا، لأن فيه إحكام والإحكام كثير. فإذا قلنا أن القرآن كله متشابه فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره. نعم، ويصدق أوله آخره وآخره آخره أوله، أعني أوله وآخره، يعني مع طول المدة بحيث وقت التنزيل 23 سنة، هل تجد تناقض فيما نزل في السنة الأولى من البعثة وما نزل في السنة الأخيرة؟ يشبه بعضه بعضا. نعم، أعني أوله وآخره في النزول. فإن قيل: كيف يكون المتشابه قليلا وهو كثير جدا على الوجه الذي فسر به آنفا؟ فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمجمل والعام والمطلق والمؤول كثير، وكل نوع من هذه الأنواع يحتوي على تفاصيل كثيرة، ويكفيك من ذلك الخبر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. هذا أولا لا يثبت عن ابن عباس، اطلقه بعض الأصوليين وبعض المتكلمين، ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية، وضرب أمثلة من أوائل القرآن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة، وأثبت عمومات لا مخصص لها. نعم. وإذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها الكلية الفيت لا تدري على معهود الاضطراد، فالواجب أو إذا نظر المتأمل إذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها الكلية ألفيت الفيت أو ألفيت ألفيت يمكن كأنها ألفيت. نعم، ألفيت لا تدري على معهود الاضطراد، فالواجبات من الضروريات أوجبت على حكم الإطلاق والعموم في الظاهر. يعني ما السبب في سعة المدونات والمصنفات؟ يعني تجد كتاب في 50 مجلد في 40 مجلد في التشابه، يعني لو كانت كل النصوص محكمة وظاهرة للناس ما في هذا التشابه الذي يرتب عليه الأجور العظيمة بالنسبة للأئمة والمجتهدين، يعني ما جاء من عبث هذا التعب وهذا العناء، ولا صار كل الناس علماء، كل الناس خاطب يتزاحمون على العلم يصيرون علماء لولا هذا التشابه وهذا التعب في تقرير العلم. وهذا الذي وسع المصنفات والمدونات، جعل هذا الكتاب يختلف عن هذا الكتاب وهذا المذهب يختلف عن هذا المذهب. نعم. ثم جاءت الحاجيات والتكميليات والتحسينيات فقيدتها على وجوه شتى وأنحاء لا تنحصر، وهكذا سائر ما ذكر مع العام. ثم إنك لا تجد المسائل المتفق عليها من الشريعة بالنسبة إلى ما اختلف فيه إلا القليل، ومعلوم أن المتفق عليه واضح وأن المختلف فيه غير واضح، لأن مسار الاختلاف إنما هو التشابه يقع في مناطه. وإلى هذا فإن الشريعة مبناها في التكليف على الأمر والنهي، وقد اختلف فيه أولا في معناه ثم في صيغته، ثم إذا تعينت له صيغة افعل أو لا تفعل فاختلف في ماذا تقتضيه على أقوال مختلفة، فكل ما ينبني على هذا الأصل من فرع متفق عليه أو مختلف فيه مختلف فيه أيضا، إلا أن يثبت فيه تعينه إلى جهة بإجماع وما أعز ذلك. وأيضا يعني هؤلاء الذين يرون أن الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم، يقابلهم من يرى القول الآخر، ثم بعد ذلك تجد من يستنبط من هذا الحديث أن هذا الحكم واجب ويستنبط غيره أنه مستحب. منهم من يرى أن هذا الصارف يرقى لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومنهم من لا يرى ويرقى، فيحصل بذلك سعة شقة الخلاف. نعم. وأيضا فإن الأدلة التي يتلقى معناها من الألفاظ لا تتخلص إلى أن تسلم إلا أن تسلم من القوادح العشرة المذكورة في أول الكتاب، وذلك عسير جدا. وأما الإجماع فمتنازع فيه أولا، ثم إذا ثبت ففي ثبوت كونه حجة باتفاق شروط كثيرة جدا. متنازع في الإجماع أولا من جهة ثبوت بعض الصحابة، من جهة ثبوت الإجماع وإمكان الثبوت بعد أن تفرق الناس في الأمصار والأقطار، يصعب أن يجمعهم ديوان واحد ينقل أقوالهم على الاتفاق، لكن هو حجة عند عامة أهل العلم. نعم. إذا تخلف منها شرط لم يكن حجة أو اختلف فيه، ثم إن العموم مختلف فيه ابتداء، هل له صيغة موجودة أم لا؟ وإذا قلنا بوجودها فلا يعمل منها ما يعمل إلا بشروط تشترط وأوصاف تعتبر، وإلا لم يعتبر أو اختلف في اعتباره. وكذلك المطلق مع مقيده. وأيضا فإذا كان معظم الأدلة غير نصوص بل محتملة للتأويل، لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق. ثم معظم الأدلة غير نصوص، شمال غير نصوص يعني غير نصوص من الكتاب والسنة، أو أن النصوص من الكتاب والسنة تحتمل، ليست قطعية في دلالتها على المراد، بل هي من باب الظاهر، وقد تكون من باب المؤول فليست نص في المراد. نعم. ثم أخبار الآحاد هي عمدة الشريعة، وهي أكثر الأدلة، ويتطرق إليها من جهة الأسانيد ضعف، حتى إنها مختلف في كونها حجة أم لا. وإذا كانت حجة فلها شروط أيضا، إن اختلت لم تعمل. خبر الواحد إذا صح أو وصل إلى درجة القبول فهو حجة في جميع أبواب الدين عند جميع من يعتد بقوله من المسلمين. نعم. حتى أنها مختلف في كونها حجة أم لا، وإذا كانت حجة فلها شروط أيضا، إن اختلت لم تعمل أو اختلف في إعمالها. ومن جملة ما يقتنص منه الأحكام المفهوم، وكله مختلف فيه، فلا مسألة تتفرع عنه متفقا عليها. وقل مثل ذلك في بقية الأدلة المختلف فيها، فتجد من الأئمة من أو عامة العلم يستدلون بالقياس ويخالفهم غيرهم فلا يثبتون حكما بقياس، منهم من يستدل بأصول أخرى يعارضه ويخالفه غيره من الأئمة. نعم. ثم إذا رجعنا إلى القياس، أتى الوادي بطمه على القرى بسبب اختلافهم فيه أولا، ثم في أصنافه، ثم في مسالك علله، ثم في شروط صحته، ولا بد مع ذلك أن يسلم عن 25 اعتراضا، وما أبعد هذا من التخلص حتى يصير مقتضاه حكما ظاهرا جليا. مثل هذا الكلام الذي يستوحى من كلام المؤلف أن العلم وتقرير مسائل العلم فيها عسر وفيها مشقة، ليس الأمر من السهولة، بحيث يقول بعض الناس لماذا تنظر في كتب الفقه، لماذا تقرأ في الأصول، لماذا تحتاج إلى غير الكتاب والسنة. والإشكال كيف تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ولا الكتاب والسنة هما الأصل. ف إذا كنت تحتاج إلى أصول وقواعد بواسطتها تحسن التعامل مع نصوص الكتاب والسنة ترد عليك هذه الموارد، هذه الإرادات لابد أن ترد عليك. فإن كنت قد أجمعت العزم على أن تكون عالما ينفع الله بك الأمة والعالم أمة فأعد العدة. وأن كنت تقول والله أنا رموط طالب علم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة وكانت همتك دون، فأنت ما تلتفت أن هذه الأمور صح ولا لا؟ هذا العلم ليس بالسهل يعني. نعم. وأيضا فإن كل استدلال شرعي مبني على مقدمتين، إحداهما شرعية وفيها من النظر ما فيها، ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق المناط، وليس كل مناط معلوما بالضرورة، بل الغالب أنه نظري، فقد صار غالب أدلة الشرع نظرية. وقد زعم ابن الجويني أن المسائل النظرية العقلية لا يمكن الاتفاق فيها عادة، وهو رأي القاضي أيضا. لماذا؟ لاختلاف الفهوم. ليست الفهوم في مسار واحد، فهم مالك مثل فهم أبي حنيفة ومثل فهم الشافعي، قد يكون القدر المشترك بينهم كبير، لكن يبقى أن لكل إمام فهمه للنصوص. يعني تجدهم يستدلون بنص واحد، هذا يستدل به على الصحة وعلى الصحة، يستدل به على البطلان، نص واحد، وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. جمهور بالحديث يستدلون على بطلان الوقوف ببطن عرنا، المالكية يستدلون بالحديث على صحة الوقوف ببطن عرنا. هل يمكن أن يقال لأن الحديث ثبت عندهم وما ثبت وبلغ وما بلغ؟ لا، ثابت عندهم وبالغهم الحديث، كلهم يستدلون به، لكن كل واحد فهمه للحديث يختلف عن الثاني. نعم. وهو رأي القاضي أيضا. والنظرية غير العقلية المحضة أولى أن لا يقع الاتفاق فيها، فهذا كله مما يبين لك أن المتشابهات في الشريعة كثيرة جدا بخلاف ما تقدم الاستدلال عليه. فالجواب أن هذا كله لا دليل فيه، أما المتشابه بحسب التفسير المذكور وإن دخل فيه تلك الأنواع كلها التي مدار الأدلة عليها فلا تشابه فيها بحسب الواقع، إذ هي قد فسرت، فالعموم المراد به الخصوص، قد نصب الدليل على تخصيصه وبين المراد به. وعلى ذلك يدل قول ابن عباس لا عام إلا مخصص، فأي تشابه لم يثبت عن ابن عباس كما أشرنا. نعم. فأي تشابه فيه وقد حصل بيانه، ومثله سائر الأنواع، وإنما يكون متشابها عند عدم بيانه، والبرهان قائم على البيان، وأن الدين قد كمل قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا، إذ كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما، فالعام مع خاصه هو الدليل، فإن فقد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه، وصار ارتفاعه زيغا وانحرافا عن الصواب. ارتفاعه ولا اتباعه؟ نعم، صار ارتفاعه. ارتفاعه ارتفاع يعني يقول المعلق، أي إهمال المخصص وعدم الأخذ به مع وجوده في الشريعة، لأن الدليل الشرعي هو مجموع العام والخاص، فالأخذ بالعام وحده زيغ، يعني ارتفاع المخصص، ارتفاع النظر المخصص. نعم. ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ، حيث اتبعوا نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أن الإنسان يخلق عمله، وأنه له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته، هذا قول المعتزلة. نعم. وتركوا مبينه وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإشكال الذي أوقع الفرق في الضلال نظرهم إلى النصوص بعين واحدة، فتجد من ينظر إلى نصوص الوعد فقط، ومنهم من ينظر إلى نصوص الوعيد فقط، هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، والخير في الوسط، من ينظر إلى المجموعتين إلى نصوص الوعد ونصوص الوعيد ويوفق للتوفيق بينها. نعم. واتبع الخوارج نحو قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وتركوا مبينه وهو قوله يحكم به ذوى عدل منكم هديا، وقوله فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. واتبع الجبرية نحو قوله والله خلقكم وما تعملون، وتركوا بيانه وهو قوله جزاء بما كانوا يكسبون وما أشبهه. وهكذا سائر من اتبع هذه الأطراف من غير نظر فيما وراءها، ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن بالمبين، فإن أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس بمتشابه في نفسه شرعا، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم. وبيان هذا المعنى يتقرر بفرض قاعدة وهي اللهم صل على محمد. مثل ما ذكرنا أن سعة الاطلاع وقوة الفهم بعد توفيق الله جل وعلا لا شك أنه هو الذي يوضح الصورة المتكاملة للعلم في كل باب بعينه. اللهم صل على محمد. كلام هذا مقابل ما قبلنا. ها؟ كلام الأخير مقابل ما قبلنا. هو ذكر المسألة على الاحتمالين، على الكثرة وعلى القلة. هو يذكر اعتراضات الآن. ذكر اعتراضات على القول الأول ثم أجاب عنه. الآن هو كأنه يقول أن المتشابه فقد يقع بعض النظر في كل الأدلة، فإذا عجز بعضها هو متشابه. لا، هو يقع التشابه بإلغاء ما يوضح المتشابه، بإلغاء الخاص يجعل العام متشابه، إلغاء المقيد يجعل المطلق متشابه، وهكذا.